بسم الله الرحمن الرحيم. بعد أن انتهينا في الحلقة السابقة من الحديث عن الخاصية الأولى من خصائص القرآن الكريم وهي الحفظ، والتي وردت فيها الآيات الكريمة الكثيرة ودل عليها العقل ودل عليها الواقع، وذكرنا ما ذكره السيد حسين بن بدر الدين الحوثي والسيد عبد الملك حول هذه الخاصية المهمة، ننتقل في هذه الحلقة إلى خاصية أخرى وهي النور، الوصف الذي وصف الله تعالى به القرآن بكونه نورا، كما قال تعالى: قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين. وقال: يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون. طبعا المشركون كانوا يريدون أن يطفئوا القرآن الكريم لأنه يمثل الإسلام ويمثل الدين ويمثل الحقيقة ويمثل القيم، والله تعالى بالتالي وصفه بالنور. طبعا هذا الوصف ليس اعتباطي، ليس هكذا ارتجالي، ليس مجرد ثناء، بل هو يمثل حقيقة مطلقة، ولذلك نحتاج إلى البحث فيها. طبعا ذكر هذا الوصف الإمام القاسم في أثناء في كتابه مديح القرآن لأهمية هذا الوصف، قال: وفيما في تنزيل الله من الموعظة والنور. طبعا هنا قال في تنزيل الله، المراد به القرآن الكريم بين الدفتين، لأن عندما نقول القرآن هناك تأويل وهناك التنزيل. التنزيل هو الكتاب المحفوظ، التأويل هو تلك الفهوم. لذلك الإمام القاسم هنا حصر النور في التنزيل وليس في التأويل، وليس في الفهوم. الفهوم فيها أنوار وفيها ظلمات، فيها حق وفيها باطل، فيها دخن وفيها أشياء صافية ومختلطة، بينما التنزيل فيه هو المحل الذي فيه الموعظة والنور. يقول: وفيما في تنزيل الله من الموعظة والنور وما جعله عليه من الشفاء لما في الصدور، ما يقول سبحانه: يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. فنسأل الله أن يجعلنا وإياكم إلى ما فيه من الهدى والنور من المهتدين. ثم يقول: وفي تبيين ما نزل الله في كتابه من الآيات وجعل فيه من المواعظ الشافية لمن قبله وفهمه عن الله عز وجل من عباده البررة المتقين الأتقين، ما يقوله سبحانه وتعالى. طبعا هنا الإمام القاسم يذكر أن هذه المواعظ أو هذا النور القرآني يتنزل على من له القابلية لذلك. يورد قوله تعالى: ولقد أنزلنا إليكم آيات مبينات ومثلا من الذين خلوا من قبلكم وموعظة للمتقين. الله نور السماوات والأرض، مثل نوره كمشكات فيها مصباح، المصباح في زجاجة، الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية، يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار، نور على نور، يهدي الله لنوره من يشاء، ويضرب الله الأمثال للناس، والله بكل شيء عليم. طبعا أورد الإمام القاسم هذه الآيات الكريمة من سورة النور، ثم عقب على الآيتين الكريمتين بقوله: فمثل سبحانه ما في كتابه من نوره وهداه، وما وهب من تبيينه فيه برحمته أولياءه بمشكات قد ملئت نورا. يعني هؤلاء الأولياء الذين يقرؤون ويتدبرون القرآن الكريم والذين يحل عليهم نوره بمشكات قد ملئت نورا، بمصباح في زجاجة نقية ككوكب دري، ومثل كتابه بما فيه من هداه بنور مصباح زاهر مضيء. يعني القرآن هو ذلك المصباح المضيء، والمحل المشكات هي الكوة التي في النافذة والتي يوضع فيها المصباح، هذه هي مثل تلك المشكات، فهي قريبة جدا، هي محصورة وكأن الضوء يصبح قويا جدا فيها نتيجة وجوده فيها، بنور مصباح زاهر مضيء. قد نقيا كلاهما، يعني المشكات والمصباح قد نقي من كل ظلمة وغلس، وصفي من كل كدر ونجس، فأعلمنا سبحانه بأنه هو نور السماوات والأرض ومن فيهما، إذ هو الهادي لكل من اهتدى من أهليهما. يعني كلاهما، يعني هذا النور هو كلاهما يتحقق بهذه الهداية. وقد قيل في التفسير، ثم قال: وقد قيل في التفسير إن المشكات هي الكوة التي يجمع ما فيها كما يجمع ما فيه السقاء والشكوى، فنور هدى الله، فنور هدى كتاب الله محفوظ بالله مجتمع، وكل من وفقه الله لرشده فهو لأمر الله كله فيه متبع، لا يسوغ لأحد عند الله من خلافه سائغ، ولا يزيغ عن حكم من أحكام الله فيه إلا زائغ، يزيغ الله قلبه بزيغه عنه، ويفارق من الهدى بقدر ما فارق منه، كما قال علام الغيوب: وخلاق ما ضل واهتدى من القلوب، فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم، والله لا يهدي القوم الفاسقين. طبعا هذا كلام الإمام القاسم، وهو واضح في الدلالة على أن القرآن الكريم نور خالص صافي، زيته كما يقال، لا شرقية ولا غربية، صفاء محض ونور محض، ولكن هذا النور يظهر بقوة في تلك الكوة أو تلك المشكات التي يوضع فيها لنقائها وصفائها وقربها منه، بخلاف ربما المناطق البعيدة عنه والتي قد يصل إليها النور بحسب قربها. طبعا ذكر أن الذي يكون هذا الأمر لابد أن يكون خالصا للقرآن الكريم، أما الذي خلط معه غيره فلن يتحقق بهذا النور. سيد حسين بن بدر الدين الحوثي عقب على هذا الكلام فقال: وفي قوله، يعني كلام الإمام القاسم: وفي تبيين ما نزل الله في كتابه من الآيات وجعل فيه من المواعظ الشافيات لمن قبله وفهمه. يعني هذا النور خاص بمن قبله وفهمه. قال سيد حسين: تتكرر كثيرا الكلمة هذه لمن قبله وفهمه، لمن تأمله، لمن، يعني سيد الإمام القاسم يذكر هذه الكلمة: لمن قبله وفهمه، لمن تأمله، لمن تدبره، لمن عقله. يقول لماذا؟ قال: لأن القضية هكذا، أن الإنسان هو لازم أن يكون عنده اهتمام بأن يفتح صدره، يصغي، يستمع باهتمام حتى يستفيد، وإلا ستنتهي القضية في الأخير إلى أنه لا يعد ينفع في واحد شيء على الإطلاق. يعني هذا القرآن هو نور، نور، ولكن هذا النور لا يشتغل إلا من عندما شغله، عندما شخص يقول: أنا عندي القرآن ولكني لا أرى هذا النور الذي تتحدثون عنه. نقول: لا، أنت لم تشغل. مثل ما شخص عنده كهرباء، عنده مصباح في البيت، ولكن هو لا يضغط على زر القاطعة التي تشغل ذلك النور، فنقول له: شغل تلك القاطعة أولا حتى يشتغل ذلك النور. فالقاطعة هنا ما هي بالنسبة للشخص؟ هي ذلك التدبر والتفهم والتأمل والتعمق والاستسلام للقرآن الكريم، والجلوس بين يديه مجلس التلميذ من أستاذه، وتلقيه من الله تعالى. هذا هو كما قلنا ضغط الزر على القاطعة حتى يفتح النور. هذه هي القابلية. ولذلك القرآن أن يكون نورا لناس وظلمة لآخرين، لأنهم تعاملوا معه بعكس المراد، بعكس الطريقة التي ينبغي أن يتعاملوا بها. فلذلك فهم القرآن أو التدبر والفهم وخلوص النية وصفاء القلب، كل ذلك يعني هو الأساس لهذا الأمر. الله تعالى يخبر أن القرآن الكريم يتنزل نورا خالصا صافيا على المؤمنين فيملأهم بالإيمان والتقوى، وفي نفس الوقت يتنزل على الذين ملأوا نفوسهم بالران وعقولهم بالأهواء، يتحول إلى فتن وشبه تزيدهم ضلالا على ضلاله. يعني الله تعالى يقول: ولو جعلناه قرآنا أعجميا لقالوا لولا فصلت آياته، أعجمي وعربي، قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء، والذين لا يؤمنون في آذانهم وقر وهو عليهم عمى أولئك ينادون من مكان بعيد. حتى نبسط هذا الأمر، مثل شخص لديه مصباح القديم طبعا في زجاجة، هذه الزجاجة تمثل القلب، المصباح هو النور والقرآن الكريم. تلك الزجاجة ماذا فعل؟ المؤمن زجاجة صافية خالصة نظيفة. الآخر ماذا فعل؟ أخذ الزجاجة وطلاها بالسواد، يعني بالذنوب هي ذلك السواد، صبغها باللون الأسود. وجميعا مثل المصباح الآن عند مستعمل عندنا يذهب ويصبغ المصباح باللون الأسود قاتم. فهنا هل يضيء المصباح؟ لا يضيء المصباح، في أصله مضيء، يعني حتى لو ضغط على القاطعة سيبقى المصباح مضيئا، لكنه لن يضيء المحل، سيبقى ضوءه محصورا في ذلك المحل لا يخرج إلى الخارج. هكذا يعني هذا الأمر. وبالتالي القلب كلما صفى كلما كان ذلك النور خالصا وصافيا ووصل إلى كل الكيان الإنساني. كذلك الله تعالى يقول: وإذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول أيكم زادته هذه إيمانا، فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون، وأما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم رجسا إلى رجسهم وماتوا وهم كافرون. يعني لهذا يعني هؤلاء لماذا؟ نتيجة بعدهم عن القرآن الكريم، يعني هذا ما حصل له. كذلك الله تعالى ضرب يعني مثال على هذا بالماء الذي تنزل على الأرض، لكن الوعاء المستقبل له هو الذي يحدد نوع النبات الذي ينبت به. الماء واحد ولكن الثمار مختلفة. الماء هو مثل القرآن الكريم يتنزل، والثمار التي ينتجها مثل الأرض القلب الذي تتنزل عليه تلك الآيات القرآنية. قال تعالى: وفي الأرض قطع متجاورات وجنات من أعناب وزرع ونخيل صنوان وغير صنوان يسقى بماء واحد ونفضل بعضها على بعض في الأكل إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون. ولهذا فإن السر في كل ذلك يرجع إلى تلك الأنوار التي تغمر القلوب فتنتشر بها وتتشربها وتستوعب بها الحقائق، وبقدر تشربها لها تكون قناعتها ويقينها، وبقدر يقينها يكون سلوكها وصلاحها. ثم تحدث السيد حسين عن آية النور التي ذكرها الإمام القاسم، وهي قوله تعالى: ومثلا من الذين خلوا من قبلكم وموعظة للمتقين، الله نور السماوات والأرض، مثل نوره كمشكاة فيها مصباح، المصباح في زجاجة، الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة، إلى آخر الآية الكريمة. ثم بيّن دلالتها المرتبطة بخصائص القرآن الكريم، فقال: هذا مثل لأقصى نور ممكن في ذلك العصر. الله تعالى يخاطب طبعا الأجيال جميعا، وهذا متوافق طبعا مع جيلنا ومع الجيل السابق. الله تعالى لو خاطب الجيل السابق بما نراه الآن في عصرنا من الأضواء لا بفهموا هذا الأمر، وبالتالي يكون عدم الفهم حجابا لهم عن المعاني القرآنية. لكن الله تعالى اختار مثالا يفهمونه، وطبعا نحن نفهمه أيضا، لأن هذا الأمر إلى الآن لازال موجود، هناك مناطق يستعملون هذا الأمر، وأي شخص يفهم هذا المعنى. القرآن الكريم يخاطب الأجيال جميعا، ولهذا البعض يقولون كأنه يخاطب البيئة البدوية. لا يخاطب البيئة البدوية، بل كل البيئات، لأن هذا الشيء يعني كل الناس يعرفونه، يعني قديمة والحديثة. ولكن لو خاطبهم بما نستعمله في العصر الحديث ربما نحن نفهمه، ولكن ربما تأتي أجيال أخرى في المستقبل وتأتي بأشياء أخرى جديدة ويقولون: لماذا لم يخاطب القرآن الكريم بهذا الأسلوب؟ الله تعالى يخاطب العصور جميعا، ولذلك خاطبهم بشيء يفهمونه جميعا. يقول: تصور نورا في مشكات، مشكات هي الكوة، يكون نورا النور مجتمعا فيها، فيها مصباح، المصباح في زجاجة، الزجاجة لصفائها كأنها كوكب دري نظيف، يكون الزجاج نظيف ووقودها زيت الزيتون. الله تعالى عندما قال شجرة مباركة في القرآن هي شجرة زيت الزيتون، شجرة الزيتون. ويصف الشجرة بالشكل الذي يكون زيتها جيد نقي، يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نور. وبالتالي هذا نور من كل الزوايا. وطبعا الله تعالى هنا يعني كأنه يشير إلى يعني كمال الشيء مرتبط بكمال الأركان التي تكون منها. يعني إذا أردنا أن نقوم بأي عمل علينا أن نبحث في كل جزء من أجزائه، في كل ركن من أركانه. مثلا المصباح هنا زيته جيد، زجاجته جيدة بالنوع الجيد، الكوة التي هو فيها كوة نظيفة، يعني كل محل الزيت الذي وضع فيه زيت جيد ومن أنواع ومن أجود أنواع الزيوت وهكذا. وبالتالي العمل أو الشيء الذي يتوفر فيه الإتقان لابد أن يكون متقنا في كل أجزائه وكل الأركان التي يتكون منها، والحمد لله رب العالمين.